إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن دين الإسلام دين التعاون ودين الخير والهدى، يدعو الأمة المسلمة إلى أن يكون بينها ارتباط وثيق وأخوة صادقة ومحبة ثابتة على الحق والهدى، ويرفض الأنانية والانفرادية، ويجعل كل مسلم يشعر بحاجة أخيه المسلم ويتحدث مشاكله، ويعلم أن مصير الأمة المسلمة مصير واحد. فمثل الأمة في تعاطف مثل الأمة في تراحمها وتعاطفها كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها المسلم، إن الله جل وعلا وجه لنا أمرا بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها المسلم، التعاون على البر على كل خير وعلى كل منفعة، على كل ما فيه صلاح أمر الأمة في دينها ودنياها، والتعاون على التقوى تعاون على ترك المحرمات والمنهيات، والتعاون على الإثم تعاون على ما يخالف أمر الله في حد ذات الإنسان، والتعاون على العدوان هو التعاون على ظلم الناس والإساءة إليهم. أيها المسلم، إن التعاون على البر والتقوى يشمل تعاون الأمة وتعاون الأفراد فيما بينهم. أما تعاون الأمة المسلمة على البر والتقوى فأمة الإسلام هي خير الأمم وأكرمها على الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة الإسلام الذين شرفهم الله بهذا الدين أكمله وارتضاه لهم وأتم به عليهم نعمته، هذه الأمة حسدها أعداؤها من القدم، ولا يزال حسد أعدائها متواصلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، ابتلاء وامتحانا والعاقبة للمتقين. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أمة الإسلام إن التعاون بين المجتمع أمر واجب وأمر واجب بلا إشكال، لا سيما في زمن تكالب فيه أعداء الإسلام على أمة الإسلام وتداعت الأمم على هذه الأمة المسلمة، تداعت عليها أمم الشرق والغرب حسدا لها على دينها وحسدا لها على خيراتها طمعا في خيراتها وحرصا على تدمير كيانها وقيمها وفضائلها، فهم ينظرون إلى العالم الإسلامي أنها الدول المتخلفة والدول النامية والدول التي لا تستحق إلا أن تكون سوقا لترويج براعتهم، لا يريدون للأمة قوة ولا عزة ولا يريدون لها أمنا ولا استقرارا. إذا فتداعت الأمم على أهل الإسلام من كل النواحي، فما موقف العالم الإسلامي من هذه التحديات، من هذه العداوات، من هذه الأحقاد الذي سيتمثل في السعي في إفساد الدين والطمع في الخيرات وتحويل المجتمعات المسلمة إلى مجتمعات فوضوية ضائعة لا يعرفون حقا من باطل؟ أمة الإسلام إن عالمنا الإسلامي بأمس الحاجة اليوم إلى تعاون فيما بينها، إلى تكاتف وتساعد، إلى بحث عن كل ما يخرجهم من هذه المضايق الشديدة. أعداؤنا يقولون سنفرض الحرية في العالم، وما الحرية التي يفرضونها؟ حرية حقيقتها سلب الأمة كل كيانها ومقوماتها وإفقادها كل خير فيها وجعلها أمة لا قيمة ولا وزن لها في الحياة، هكذا يريدون. فماذا فكر العالم الإسلامي في علاج هذا الخطر الداهم؟ ماذا فكروا في علاجه؟ هل هناك تعاون فيما بين الأمة للنظر في هذا البلاء العظيم؟ فعسى الله أن يجعل في هذا التعاون خيرا وسدا لأبواب هذه الشرور والفتن. أمة الإسلام، إن التعاون على البر والتقوى بين عالم الإسلامي واجب عظيم يفرضه دين الإسلام الذي يقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعاون بين المجتمعات المسلمة في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى شريعة الله، في الدعوة إلى هذا الدين وتبيين فضائله، وحمل المجتمعات المسلمة على التمسك به علما وعملا، فهذا الذي يجعل الأمة قوية أمام تحديات أعدائها. إنه تعاون في تطبيق أحكام الشريعة الذي هو العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، الذي يجعل المجتمع المسلم يعيش في طمأنينة واستقرار. إنه التعاون الأمني بين المجتمعات المسلمة، تعاون أمني يحفظ الدين والأموال والأعراض ويحقن الدماء ويجعل الأمة تعيش في خير وهدى. إنه التعاون العسكري بين الأمة المسلمة حتى يكون لها قوة تهابها أعداؤها ويحسبون لها حسابها. إنه التعاون الاقتصادي الذي يحفظ للأمة اقتصادها ويكفيها من تحديات الأعداء ومضايقتهم ومحاولة إفقار الأمة وإضعاف كيانها. إنه التعاون السياسي بين المجتمعات المسلمة لرؤية واضحة وتصور واضح، يعلم المسلمون حقيقة أمرهم فلا يضعون أقدامهم إلا حيث يكون الأمر واضحا جليا. إنه التعاون الذي تبصر به الأمة من مكائد أعدائها وماذا يريدون منها. إن تكتلاتهم العظيمة وتعاونهم فيما بينهم أمر واضح، ولكن على المسلمين أن يفهموا ذلك حق الفهم وأن يدركوا ماذا يريد الأعداء منهم. إن الله يقول لنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن تعاون الأمة فيما بينها يجعل كلا يحترم الآخر ويجعل كلا يسعى في مصلحته ومصلحة غيره. أما إذا اشتغلت الأمة وانقسمت فيما بينها وأصبح البعض عدوا للبعض والبعض مع عدو الإسلام ضد البعض وأصبحت الأمور على الهوى واستشوار الأغراض الشخصية والمصالح الخاصة فإن ذلك سبب لإضعاف كيان الأمة وتسلط العدو عليها. إذا وجد الأعداء أمة الإسلام قد تحصنت بدينها وفقهت واقعها وتبصرت في حالها وكيف يريد الأعداء منها وأخذ خيطتها في كل أمورها فعند ذلك يتحقق لها وعد الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها المسلم وعندما تتعاون الأمة على الإثم والعدوان وعندما يكون في الأمة أفراد يعينون على الباطل ويعينون على العدوان وعلى ظلم الناس والإساءة إليهم وعلى نشر الفساد والفوضى في مجتمعاتهم وعلى الدعوات الشريرة التي تفرق شمل الأمة وتجي الصدع في صفه لصفوفها عند ذلك يكون ذلك خدمة للأعداء وتعاونا على العدوان وعلى الإثم والعدوان وهذا أمر غير لائق بالأمة المسلمة. أيها المسلم والتعاون على البر والتقوى بين أفراد المجتمع المسلم مطلوب من المسلمين أن يكون بينهم تعاون على البر تعاون على التقوى بعيدين عن التعاون عن الإثم والعدوان. يتعاون الأفراد بينهم على البر والتقوى وأعظم عونا للبر دعوة المسلم إلى الخير وتبيين الحق له وإرشاده إلى سواء السبيل. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجره فكان له من أجر مثل أجر من تبعه. وفي لفظ من دعا إلى خير كان له من أجر مثل أجور من تبعه إلى يوم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أجر أزور من أوزارهم شيئا. فالتعاون على البر أعظمه الدعوة إلى الله أعظمه الدعوة إلى الخير وأن تحب لأخيك ما تحب نفسك تدعوه إلى الخير والصلاح تدعوه إلى التقى تعينه في كل أحواله تعينه بأن تيسر له كل بأن تيسر الأمور له وتفرج همومه. من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهذا من التعاون على البر من التعاون على البر أن تنصح أخاك المسلم نصيحة تبتغي بها وجه الله تنصحه فلا تحب النقص له لا تحب نقص والعيب فيه وإنما تصور أخطاءه فتنصحه وتبصره. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن والمؤمن مرآة أخيه المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يحمي ضيعته ويحيطه. فالمؤمن مرآة أخيه المسلم كلما رأى عيبا او نقصا في اخيه لا يرضى ولا يقره على خطئه، وانما يبادره بالنصيحة الصادقة، بالنصيحة الهادفة التي تشم رحمة وعطف واحسان ومحبة الخير للمسلم، وكراهية ان يلج في طغيانه ويتمادى في مخالفاته، فتنصحه لله. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تعينه على البر والتقوى، فإن رأيته مقصرا في حق الوالدين أعنته بالنصيحة والتوجيه، وحملته على البر بالأبوين بكل وث ممكنة. تعينه على صلة رحمه، تعينه على إكرام جاره، تعينه على الصدق في معاملاته، فتبعده عن الكذب وتحذره من الكذب. تنصره إن رأيته مظلوما فتعينه على استرجاع مظلمته، وتنصره إن رأيته ظالما فتردعه عن الظلم وتحذره من عواقب الظلم ونتائج الظلم السيء. إن رأيته لا يفرق بين أولاده ولا يعدل بينهم نصحته وأعنته على البر بالإحسان إلى الأولاد والعدل بينهم وعدم التفريق بينهم في العطاء، وأن يكون نظره إليهم نظرة واحدة من غير تمييز. وهكذا تكون معه، تعينه على كل خير، سواء كان جاهلا بينت له الحق، وإن كان عالما بالحق أعنته على العمل به ورغبته في العمل به وبينت له الحق وأعنته على نفسه. تصلح بينه وبين إخوانه إن رأيت بينهم قطيعة، تصلح بينه وبين شريكه، تصلح بينه وبين جيرانه، تسعى في الإصلاح ما وجدت لذلك سبيلا. واحذر أن تعينه على الإثم، احذر أن تعينه على المعاصي والفساد، احذر أن تسهل له طرق الشر، احذر أن تقره على منكر، احذر أن تزين له الباطل، احذر أن تحبب له الإجرام، احذر أن تهون عليه أمر المحرمات. لا تدعو يستعن بالمحرمات ولا تتركه يتهاون بها، خذ على يديه بكل شفقة وحنان، عسى أن يجعل الله هدايته على يدك. لا تعينه على العدوان على الناس ولا ظلم الناس، إن رأيته ينتهك أعراض الناس ورأيته يتهم المسلمين بغير حق انصحه وبين له الحق وقل يا أخي دع عنك ما لا تعرف. إن رأيته صاحب إشاعة وإرجاف فحذره. إن رأيته يميل إلى فريل أماس لا خلاق لهم ولا دين لهم فحذره من جلساء السوء، وأبعده من دعاة الشر والفتنة والتفريق بين المجتمع. إن الشياطين أرباب الإجرام والفساد، الذين يتعاونون على كل شر، والذين مع أهل الفتنة والضلال، والذين مع عصابات السرقة والنهب والإجرام، كل أولئك أعوان على الباطل، أعوان على العدوان. إن موقف المسلم منهم أن يحذر الأمة، أن ينصحهم أولا ويبينهم الحق، فإن تمادوا في طغيانهم وإجرامهم فإنه لا يستر عليهم ولا يحميهم ولا يدافع عنهم. وفي الحديث لعن الله من آوى محدثا، أي من آوى مجرما فنصره وستر عليه ودافع عنه وأقره على باطله. إن المسلم لا يرضى لمجرم أن يسعى في الأرض فسادا، لا يقر داعية فتنة ولا داعية ضلال ولا داعية فرقة ولا داعية سوء. موقفه منهم أنه ينصحهم إن قبلوا أو يخبر عنهم ولا يستر عليهم، فإن الله يقول ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. فمن إعانة المفسدين أن أستر عليهم، أن أدافع عنهم، أن أبرر أعمالهم، أن أبذل أعذار لهم. لا، كل هذا خطأ، لا بد أن يكون يكون لي موقفا اسلاميا واضحا جليا، لا ارضى للمجرم، لا اقر المفسدين ولا المجرمين ولا دعاة السوء ولا من يسعى في الفتنة ولا من يسعى في تفريق الامة ولا من يسعى في نشر الاخلاق الرذيلة والاعمال الهابطة. انني اقف منهم موقف العداء لهم، انصحهم ان قبلوا النصيحة، والا فاني لا استر عليهم ولا ادافع عن مجرم ولا اقر صاحب سوء وباطل على باطله. هكذا فليكن المسلمون فيما بينهم اعوانا على الخير والتقوى. لا تقر مسلما على خطأ، تبادله النصيحة والدعوة الصادقة لتنقذه من هذه الرذيلة، فتكون متعاونا على البر والتقوى. اما ان تقره على اخطائه ولا تنصحه او تعينه والعياذ بالله، فانت بذلك عاصيا لله متعاونا على الاثم والعدوان على قدر ما بلما على قدر فعلك. فالاقرار سوء والاعانة سوء وكلها باطل، والمسلم مع الحق والمسلم مع الهدى، والمسلم لا يرضى بباطل ولا يقر اخاه على باطل، بل ياخذ بيده لما فيه صلاح دينه ودنياه، لانه اخوه المسلم، فهو يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، تعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى، واحذروا التعاون على الإثم والعدوان. أيها المسلم، كلما نظرت في هذه الآية وجدتها آية جامعة تعم الخير كله لمن أحسن تطبيقها. والله جل وعلا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيها المسلم، أخوك المسلم تحب له ما تحب لنفسك، وترضى له ما ترضى لنفسك، وتكره له ما تكره نفسك. عندما ترى أخاك المسلم متهاون بالصلاة لا يحافظ عليها ولا يعتني بها، تأخذ على يده بالنصيحة الصادقة وتحثه على الصلاة وترغبه فيها وتبينه خطر التخلف والتساهل بها. عندما تشعر من أخيك المسلم أنه متهم الزكاة لا يؤدي الزكاة على الحقيقة، أو تسمع منه كلمات تدل على أن الزكاة في نظره ليس ذا أهمية، بأن يقول لا ليس الدنيا فقراء ولا أعرف فقراء، ويعلل بعلل واهية، فتنصحه وتحذره من عواقب منع الزكاة وتبين له ما فيها من الخير والفلاح. عندما ترى أخاك المسلم في بيعه يغش المسلمين ويخدعهم ويضع على سلعه ما يدل على جودة السلع، وهو الحقيقة أنه خلاف ذلك، فتنصح هذا المسلم وتقول يا أخي لا يحل لك ذلك، واسمع نبيك يقول من غشنا فليس منا. إن رأيت معاملاته ربويات وغش وخداع فحذره من أمر الربا، وبين له عواقب الربا في الدنيا والآخرة، وأن المرابي محارب لله، وأن الله يمحق الربا ويربي الصدقات. إذا رأيت أخاك المسلم يظلم الناس في أموره ويتعدى على أموالهم واحذره من ذلك. اذا رايته يقيم الدعاوى الكيديه الباطله التي لا اساس لها فحذره من ذلك، واذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى يصبح. اذا طلب منك المحاماه لحقوق ما فذكر في الامر، فان تكن طلبه وجيها فاقدم، وان رايت طلبه خطا ودعواه كيديه لا اصل لها فاياك ان تحامي عن الباطل، واياك ان تقف معه على باطله. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا؟ يا اخي المسلم، اذا رايت اخاك يتصرف مع اهله تصرفا سيئا فحذره من ذلك. اذا رايته يقدم على ايمان فاجره لا يبالي ولا يخجل فحذره من هذه المصيبه، وبين له عظم شان اليمين وما يترتب عليها من الامور. ايها المسلم، كن مع اخيك المسلم دائما، تعينه على كل خير، إن جهله فذكره إياه، وإن تكاسل عنه فأعنه على تنفيذه. إذا رأيته ذا عدوان وارتكاب للمخالفات الشرعية فحذره من ذلك غاية التحذير. إن رأيته من المبذرين الذين ينفقون أموالهم في الباطل ولا يبالون فحذره، واقرأ عليه قوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أيها المسلم، إن رأيت أخاك المسلم يكتب في صحيفة ما كتابات غير شرعية وغير لائقة ولا تتفق مع عقيدة الإسلام ومع ثوابت الإسلام فحذره من هذا القلم السيء، وبين له أن المسلم إذا أراد الله به خيرا كان داعيا إلى الله بقوله وعمله، وإن أريد به سوى ذلك كان والعياذ بالله ما يكتبه وبالا عليه، كان ما يكتبه وبالا عليه. وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فحذره من المقالات السيئة. وإن رأيت محرر لصحيفة ما يكتب كتابات سيئة أو يدعو إلى مبدأ هدام أو يروج فكرا سيئا يناقض تعاليم الإسلام، فالاتصال والمفاهمة وبيان الحق والتحذير من الاستمرار على الإجرام، فإن المسلم واجبهم أن يكون بينهم أهل تعاون وتناصح. وأما التحدث عن الآخرين والتحدث في المجالس بعيوب الآخرين من غير أن نعمل شيئا فذاك العجز بحيلي بهذا العجز. لا بد من عمل ولا بد من قيام بقدر الاستطاعة بالمفاهمة والنصيحة وإسداء الكلمات الطيبة والنصيحة القيمة. وأما التحدث في المجالس بقيل وقال ونشر عيوب الناس وبيان أخطائهم من غير أن يكون هناك تحرك بنصيحة تسديها ومهاتمة تبينها واتصال تحقق به الخير فإن هذا هو المطلوب. وأما مجرد التحدث والتكلم في المجالس قيل وقال فهذا لا يثمر خيرا ولا يؤدي خيرا، إنما الذي يؤديه هو التعاون الذي بالنصيحة والدعوة إلى الخير وتوضيح الحق لمن كان جاهلا له وإعانة من عرف الحق للعمل به. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أعوانا على الخير والبر والتقوى، وأن لا يجعلنا أعوانا على الإثم والعدوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته